الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على الدوام، وأشكره شكرًا متوالياً على مر الليالي والأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، هو إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عاشوا مؤمنين وماتوا مجاهدين وبذلوا في سبيل الله أنفسهم وأموالهم مذعنين طائعين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن حمل راية الجهاد في سبيله من بعدهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وإن رتبته في أعلى شعب الإيمان. إنه بالجهاد تعلو الكلمة وتعز الأمة وتحمى البيضة وتصان الحرمات وتحمى الديار ويطرد الأعداء ويوهن الألداء. إنه بالجهاد يتم إقرار الحق في نصابه، ويرد الإسلام عن بابه، ويدحر البغي والظلم والطغيان، ويكافح الشر والكيد والعدوان. الجهاد في سبيل الله هو التجارة المنجية، وهو الصفقة الرابحة والبضاعة المبشرة، يحوز أهله المخلصون من المنازل أرفعها، ومن المكانة أعظمها، ومن الدرجات أعلاها. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل الصراع بين الحق والباطل قائماً منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام. وما دام أن الحق والباطل يتصارعان، إذن فالجهاد موجود بوجود الحق والباطل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وفي رواية عند الترمذي قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ولقد فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين، قال الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المجاهدون في سبيل الله قد أبرموا مع الله تعالى عقدا، فقد باعوا وربهم اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا من الأعمال أبدا أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. وفي البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجده، لا أجده. فجعل الرجل يكرر الطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل القائم الصائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم أيها المسلمون، جعل الله تعالى الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، وجعله طريق الرسل عليهم السلام. ولما غفلت أمتنا عن الجهاد وأسكتها خنوع الجبناء وطول الرقاد، ولبست ثوب الذل والعار، وسلمت قيادها للفجار والكفار، وصدق صدق فيهم خبر نبيهم لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. أيها المسلمون، لقد ابتليت أمتنا بطغاة جثموا على صدورها فضيعوا مجدها وأفسدوا دينها وعبثوا بالأنفس وبأعراضها. وعلى رأس هؤلاء الطغاة تلك الجيفة القذرة حافظ الأسد ونطفته النتنة بشار. فبئس الولد ووالد ومن ولد وفاسد ومن فسد، بل بئس من يحسب أن الوحش والجحش أسد. من قال إن القرد والقراد قد أمسى أسد؟ سقط الطغاة الفاسدون وكل من للوغد في الشام سجد. لا والذي رفع السماء بلا عمد، لن ننسى ما فعل الطغاة المجرمون ومن جحد لما استباحوا حمص أو إدلب أو درع البلد، لما استباحوا مسجدا ومن سجد، لما احتمى النبيح بالشبيح وعلول الزبد في الحولة الثكلى وفي القابون في أم العمد، لما انتشى صهيون بل صفيون واحتار الولد، قلنا لهم أزف الرحيل فودعوا هذا البلد، فالشام للأحرار والثوار حاضنة ولمن صمد. أيها الناس، أيها الناس في كل الدنيا، حديثنا اليوم إلى الأبطال، إلى أبطال وأحرار في الشام. غضبوا غضبوا، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. غضبوا، فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. غضبوا، فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. غضبوا، فإن الأرض تحت أقدام الشهيد وتنحني، لم يبق غير الموت، إما أن تموت فداء دينك أو تباع لأي وغد، مت في ثراها. اغضب، فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع آلاف السنين. حديثنا اليوم إلى أقوام غاروا على دين الله، إلى من باعوا أنفسهم لله وفارقوا لأجله دنياهم وأبناءهم وزوجاتهم وأوطانهم وديارهم. حديثنا اليوم إلى رجال أشداء واجحوا وحدهم دولا وجيوشا قد اجتمعت عليهم، إيران وروسيا وحزب الله وآخرون من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وكيف يتحدث مثلنا عن أولئك ووالله ما بلغنا منازلهم، ونحن بضاعتنا مزجاة ولا طمع في مقامهم من ترك عملهم، وأولئك القوم قد بلغوا شأوا عظيما. إنه حديث إلى كتائب وسرايا تقاتل نيابة عن أمتنا، إنهم جند الشام. فلله ما أصبرهم على طحن المعارك ووهج السنابك، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واضطربت الأعين في المحاجر. فكم رأينا والله منهم من بطولات وتضحيات عز نظيرها. إنهم جند الشام، لأجل الشام نهتف ثائرين، فيكسر عزمنا هبل اللعين. أليس الحر يرفض ظلم يوم؟ وهذا الظلم جاوز 40 سنين، تجرع الأحرار فيها كؤوس الصبر مترعة أنينة. كبرنا يا شآم على المآسي وأدمنا هواك فعانقين، وقد علمت شعوب الأرض طرا بأننا لن نهون ولن نلين، وأنا أكرم الفرسان خيلا وأكثر أنبياء ومرسلين. أيحسب خفة بشار أن سنتركه وماهر سادرين؟ هوى الوهم القديم فلا خلود، وأعياك الصراع وما عينا. رصاصك يخطئ الجولان جبنا وغدرا يقرس المتظاهرين، وإن عرب بكوا ألما وضجوا بعثت وزيرك الغث السمين. حماة ديارنا للشام حق عليكم، فامنعوا الأسد الهجين. إلى ما يبعثا والله ما يبعث بشار جيشا، فنبعث جيشنا الحر المتين. فإن المسمعون إذا هتفنا، وإن الغالبون إذا غزينا، وإن الصادقون إذا نطقنا، وإن قيل الأبى قلنا عيينا. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وروى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أيها المسلمون، الشهيد يؤمن من فتنة القبر. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. نعم، لما كان الجهاد أيها الناس مفارقة للزوجة والأبناء والإخوان والخلان والبيوت والأوطان، تثاقلت عنه الأبدان، فجعل الله تعالى له أفضل الشرف والمكان، تنقطع الأعناق دون إتمام أجر صاحب الشهيد إذا حصله، ولا أن يلحق به أحد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ عنا إخواننا؟ من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. ثم أنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذاني بيدي فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال: نعم، أما الدار الأولى التي دخلت فهي دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار يعنون الدار الطيبة العالية المشرفة، وأما هذه الدار فدار الشهداء. ولأجل ما في الجهاد في سبيل الله من فضائل، تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكتب من المجاهدين في كل غزوة وسرية. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يعني جرح يكلم يعني يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. فيا مجاهدين في الشام، أيها المجاهدون، أيها الصابرون، يا من أنتم بجهادكم وانتصاراتكم نفتخر على كل الدنيا، يا من تعلق عليهم الأمة آمالها، أيها المجاهدون الكرماء الشرفاء الذين قد بذلتم ما بذلتم مما لم يبذله غيركم لمحبكم إليكم وصايا، لعل الله أن ييسر وصولها إليكم. أولاً، يجب أن يكون الجهاد خالصاً لله تعالى، وألا يدخل عرض الدنيا في القلب أبداً، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وروى البخاري أن رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم للغنيمة، والرجل يقاتل للذكر ليقال فلان شجاع، فلان جواد، فلان جريء، فلان يقاتل، فلان سديد الرمي. قال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، لأجل أن ينظر إليه الناس ويعلمون أنه معهم. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا ينبغي أن يقع في القلب رغبة إلا في نصرة الدين، وفي إعلاء كلمة الله تعالى، وفي تحقيق التوحيد، وحرب المشركين الذين يدعون غير الله ويطوفون على ما لم يشرع الله تعالى الطواف به، ويقسمون ويحلفون بغير الله، ويذبحون أهل السنة تعبداً وتقرباً إلى من يعبدون. ينبغي أن تكون النية خالصة أن تدافع عن الدين وأن ترفع راية التوحيد. ثانياً، عليكم بالعمل المشترك، فإن يد الله تعالى مع الجماعة. لا ينبغي أن يكون الإنسان فرداً أو أن يتفرق عن إخوانه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. وروى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. الشيطان يفرح بكل من فارق الجماعة. فيا مجاهدين في الشام، قد اجتمع عليكم اليوم أنواع من الأعداء، ممن تعرفونهم ومن لا تعرفون. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر على الخلاف مع إخوانك، اصبر على أن تكون مقودا بعد أن كنت قائدا، اصبر على أن تكون في الساقة أو في الحراسة بدل أن تكون في المقدمة، واصبروا، اصبر وابذل لله، ولا تبحث عن حظ نفسك، فإنك بهذا تفرق شمل إخوانك. والله جل وعلا أوجب عليكم أيضا أن تجتمعوا على قادتكم، فإن من أوجب الواجبات أن يطيع من كان جنديا أن يطيع من يقوده. والله جل وعلا يقول عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثالثا، لا يجوز قتل أحد بدون برهان وبدون بينة صحيحة، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فالحذر الحذر من الإسراف في الدماء. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وعند ابن حبان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أصحابه، معهم أسامة بن زيد، أرسلهم فصبحوا الحرقات من جهينة، قال: فقتلناهم، قال: ففروا، قال: فاتبعت أنا ورجل من الأنصار، اتبعنا رجلا منهم فلاذ منا بشجرة. قال أسامة بن زيد: فسقط السيف من يد الرجل، قال: فأحطت به أنا والأنصاري ورفعنا السيف. قال: فلما رأى الموتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أسامة: فأما صاحب الأنصاري فإنه خفض سيفه، وأما أنا فعلوته بالسيف فقتلته. الآن تقول لا إله إلا الله لما رأيت الموت، لما سقط سيفك تقول لا إله إلا الله. أين كان إسلامك من قبل؟ أين كان توحيدك؟ هذا الذي وقع في قلب أسامة، لم يتعمد أن يقتل رجلاً دخل الإسلام إلى قلبه، لا، وإنما وقع في قلبه الشك. الآن تسلم؟ لما رأيت الموت قال فرجعنا فحدثت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديثنا، قال فلما قلت يا رسول الله تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فاحتولناه حول شجرة، فلما رفعنا عليه السيف قال لا إله إلا الله، فخفض الأنصاري سيفه، أما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وقد تغير وجهه، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله، إنما قالها خوفا من السيف. فقال عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فقال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه وعن صدره لتنظر هل قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ فالإسلام عزيز والمسلم له مقام عند الله، فينبغي الحذر من القتل إلا على بينة ظاهرة واضحة. رابعا، يحرم عليكم اتهام بعضكم البعض بالخيانة أو العمالة وغير ذلك من تهم كاذبة غير قائمة على أدلة صحيحة، والله جل وعلا نهى عن ذلك، وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد يخترق صفوف المجاهدين بعض المفسدين من أتباع ذلك الطاغية المنتن أو من غيره، يخترقونهم للإفساد بينهم ولإشاعة النميمة والبغضاء والخلاف بينهم، فينبغي على المجاهدين الشرفاء وهم نعرفهم في عقولهم وفي ذكائهم وحكمتهم وحنكتهم، نعلم أنهم سيكونون حذرين من أمثال هؤلاء، ولا يتهم بعضهم بعضا بعمالة أو خيانة أو يتخذ قرارات سريعة بناء على أخبار أقوام ربما كانوا من أعدائكم الذين يفرحون بتخلخل صفوفكم. خامسا، لا يجوز لكتيبة من الكتائب أن تستأثر بالمال والعتاد دون غيرها من الكتائب، هذا لا يجوز في شرع الله، يجب توزيعه على كل من يحتاجه. لا يجوز للإخوة الذين يقدمون المساعدات من الخارج إلى إخواننا في سوريا، لا يجوز لهم أن يميزوا بين الكتائب فيقووا هذه الكتيبة ويتعمدوا أن يضعفوا الكتيبة الأخرى، ما دام أن القصد دعم المجاهدين في سبيل الله فينبغي أن يساوى بينهم، ما دام أنه ليس هناك سبب ظاهر لإعطاء هؤلاء أكثر من الآخرين. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل ظهر، يعني عنده بعير يركب عليه للخروج للجهاد وعنده بعير آخر في البيت لا يحتاج إليه، قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. بدل ما تجعل بعيرك وجملك في البيت وأخوك يمشي إلى الجهاد، أركب أخاك على ظهر بعيرك. قال من كان له ظهر، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال، يقول الراوي حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في ماله، يعني أي أموال أنت تملكها وأخوك يحتاج إليها فإنه لا حق لك فيها. سادسا، اعلموا أنه لا يمكن أن يقوم جهاد ولا يقوم فتوحات من غير خسائر، لا بد أن تروا هدما، لا بد أن تروا موتا، لا بد أن تروا لاجئين، لا بد أن تبذل أرواح وممتلكات وأموال وترى هدما وترى فسادا في الأرض، هذه طبيعة الحروب. والله جل وعلا يقول إن تكونوا تألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ووالله إنما وقع في حمص وفي غيرها من فساد في البيوت والممتلكات وفي حلب وفي عدد من المناطق، وما وقع من تشريد وما وقع من لاجئين، إنه قد وقع على الأعداء أضعاف ذلك مما قد لا نعيه اليوم. ما يقع من أمور اقتصادية نزلت بإيران إلى الحضيض، نسأل الله أن ينزلها إلى أكثر من ذلك. وما يقع عند بشار عاد هذه النطفة النتنة، ما يقع عنده وعند أصحابه من تفرق في شملهم وضياع لأموالهم العظيمة في كل بنوك الأرض، وما يقع في قلبه من رعب وفساد، وربما قتل بعض أهله الخاصين دون أن يظهر ذلك بعد، وما وقع أيضا في الطغاة الذين معه من أنصاره ومن حزبه وممن يتعاونون معه، ما وقع فيهم من قتل وتشريد هو أمور عظيمة ربما لم يطلع عليها إخواننا. الأمر كما قال الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وربنا جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم طريق عزكم وطريق رفعتكم، ويعلم مآل إخوانكم الذين قتلوا في سبيل الله، يعلم هذا السلاح الذي وصل إليكم ما هو أثره، يعلم ذلك المال الذي أخرجه من بذله لكم ما هو طريقه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سابعا، ينبغي أن نقلل اللوم على بعضنا البعض. بعض الناس ربما ينتقد بعض إخوانه من المجاهدين هناك، إنهم كانوا ولا يزالون أمام عدو مجرم لا يضاهيه نظام مجرم في الأرض أبدا، فلا بد من مواجهته بالقوة قدر المستطاع، وإلا فسوف يبقى جاثما على صدورنا أبد الدهر ينفذ مخططات أعداء الإسلام. وهل تظن لو بقي هذا المنتن على كرسيه ثم انتفشت إيران وانتفش حزب اللات وانتفش أعداء الله ورسوله وأعداء صحابته وآل بيته، انتفشوا وظهروا، ما الذي سيحصل ببقية المسلمين على وجه الأرض؟ ما الذي سيقع من قتل وتشريد ومخططات ومن نهب للبلدان وخيرات العباد؟ الحرب كر وفر، مهما قتل هناك ومهما حصل ومهما خططت بعض الخطط وفشلت، فلا ينبغي أن يقع النزاع بين المجاهدين بسبب ذلك. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج بعض أصحابه، بعثهم في الرجيع وبئر معونة، وهي قصص مشهورة. أقبل إليه نفر من أهل نجد، قالوا: يا رسول الله، إن عندنا قوم يدخلون في الإسلام، ابعث إلينا أقواما يعلمونهم الإسلام. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 قارئا من الصحابة، فلما وصلوا إلى بئر هناك خرج إليهم من خرج ثم قتلهم عن آخرهم. هل يقال والله الرسول عليه الصلاة والسلام ما خطط لهم تخطيطا أو تعمد أن يقتلهم؟ ولما أقبل إليه قوم أيضا من قبل مكة وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام من يعلمهم الإسلام، فأخرج معهم عليه الصلاة والسلام 13 صحابيا من خيرة الصحابة، فلما وصلوا بئرا هناك قتلوا. هل يتهم سيدنا الذي يأتيه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام أنه تعمد أن يخطئ في تخطيطه؟ إنه امتحان للمؤمنين، وإنه اتخاذ واصطفاء من ربنا يصطفي من يشاء من عباده شهداء. فلا ينبغي أن يقع الخلاف بين المجاهدين إن فشلت خطة لأحدهم، أو كان هناك كساد في رأيه، أو فساد أحيانا في حكمته، لا ينبغي أن يقع بينهم الشقاق والبلاء في سبيل ذلك. إن هؤلاء الشهداء إنما يشعلون جذوة الإيمان في النفوس، هم الذين ينيرون الطريق للأجيال القادمة التي لا تقبل الذل ولا البغي ولا الهوان، هم الذين يشاركون في إسعاد أهل الأرض لعل الله أسعدهم في السماء. أيها المسلمون، والله جل وعلا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا أنتم ولاية أيها المؤمنون بين بعضكم البعض، واتحاد وقوة وتعاون، إن لم تتعاونوا وأنتم ترون الكفار يتعاونون تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي تعاون أعظم من أن تتعاون إيران التي تدعي الإسلام مع روسيا الملحدة، ويتعاون حزب اللات مع من يتعاون معه من الاستخبارات الإسرائيلية على قتل من؟ على قتل أقوام يملأ القرآن صدورهم، ونساء الواحدة منهن في أشد الكربة وتمسك بحجابها وأطفالها، تدخل بيوتهم فترى السجادة والمصحف ويدخلون عليهم ويذبحونهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فلا ينبغي إذ اتحد أولئك المارقون الفاجرون، لا ينبغي إذ اتحدوا أن يتفرق إخواننا المجاهدون. هذا خيبة للأمة إن تفرقتم، وإن سمعنا أنه وقع بينكم خلاف ارضى بالوحدة، وإن لم تكن مقتنعا بالذي أمامك 100% يكفي أن تقتنع به ولو 50%، ارضى بالوحدة بدل أن كنت قائدا أن تكون مقودا، فإنك في جيش مسلم ترجو ما عند الله، لا تبحث عن ظهور ولا عن شرف ولا عن تصدر. ثامنا أيها المسلمون، بل أيها الناس في كل الأرض، إخواننا في سوريا غيبوا عن الإسلام سنين في مناهجهم، فالأطفال لا يقرؤون في المناهج من التعاليم الإسلامية الحقة كما نقرأ في بلادنا أو في غيرها، تعمدا من ذلك النتن لأجل أن لا يمسكهم بالدين حقا. كثير من الخطباء الصادقين في زمنه كلما صدق خطيب وأحبه الناس وازدحموا عنده فصل مباشرة، والسجون مليئة بإخوة، بعضهم جاء إلى الأردن وجلس سنة يطلب العلم ثم رجع، ومن الحدود على السجن مباشرة، 10 سنوات 15 سنة. ناس يدخلون بمصاحف وكتب عادية، رياض الصالحين وتفسير ابن كثير، ويقبض عليهم ويفتشون مباشرة في عند الحدود. كتب تدخل إلى ربما تجدها في تل أبيب، ولا يسمح بها ذلك النتن أن تدخل. مكن للفجرة الإيرانيين من الرافضة، وبنوا الأضرحة وطافوا عليها، وجعلوا يأتون إلى أهل السنة ويغرونهم بالأموال لأجل أن يكذبوا بالقرآن ويعتقدوا نقصانه، ويكفروا الشيخين ويكفروا الصحابة، ويعتقدوا أن عليا رضي الله عنه يعلم الغيبة، والحسن يعلم الغيبة، والحسين، لأجل أن يبثوا هذه العقيدة الفاسدة في قلوبهم، وذلك النتن يمكن لهم تمكينا. كتب شركية تباع رأيتها بعيني، وكتب تدعو العقيدة الصحيحة ممنوعة. فالإخوة الذين يجاهدون الآن هم نشأوا في مثل هذه البيئة التي حيل فيها بينهم وبين العلم، فلا ينبغي أن ندقق عليهم في كل شيء. بعض الإخوة أحياناً يرى بعض الأشرطة للمجاهدين ثم يلمح في أيدي أحدهم سيجارة فيقول أفا مجاهد ويدخن. يا أخي اذهب جاهد ودخن، إذا كان ما يمنعك من الجهاد إلا التدخين فإن جهاده بالحسنة العظيمة الكبيرة يغوص تحت قدميها كل معصية كمثل التدخين. ولا يعني إباحة التدخين، لكن ينبغي أن ننظر بعدل عندما نتكلم عن إخواننا هناك. أقوام غيبوا عن حقيقة الدين وحيل بينهم وبين العلماء الصادقين، ثم بعد ذلك تريدهم بين ليلة وضحاها أن يكون كمن كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان نرجو لهم أن يلحقوا بأولئك بإذن الله تعالى بصدقهم وجهادهم. ينبغي أن ننظر نظرة عادلة. بعض الإخوة لا يعرفون فقه الجهاد، لا يعرفون فقه التدرج، لا يعرفون فقه التدافع بين الحق والباطل، يسارعون بالإنكار على المجاهدين في أخطاء ربما هم أنفسهم يقعون فيها. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. انتقاد المجاهدين هي صفة من صفات المنافقين، عندك انتقاد أوصله بأسلوب حسن، واحذر من أن يكون ذلك في إعلام أو غيره فتفت في عضد إخوانك المجاهدين. أخيراً، أدعو إخواني المجاهدين هناك إلى الثبات على دينهم والثقة التامة بنصر الله تعالى لهم، والله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول جل في علاه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والله إننا واثقون أن الله تعالى ناصر دينه، وأرض الشام تختلف عن غيرها من الأراضي، الجهاد في الشام يختلف عن الجهاد في أفغانستان وعن الجهاد في العراق وعن الجهاد في الشيشان وعن الجهاد في كل أرض من الدنيا. أفضل بقعة في الأرض بعد مكة والمدينة هي أرض الشام، هم يقاتلون اليوم نيابة عن الأمة، وقوفنا معهم، بذلنا لهم، دعاؤنا لهم، صدقنا في نصرتهم، هذا هو أوجب الواجبات علينا، ونعوذ بالله من أن نخذلهم، نعوذ بالله أن يقف أحدنا بين يدي الله وهو صاحب مال أو صاحب إعلام أو صاحب منبر أو صاحب رأي أو صاحب خبرة، ثم يقف بين يدي الله فيقول الله: لما خذلت إخوانك المجاهدين في الشام وأنت تراهم يذبحون بين يديك؟ لما؟ فماذا سيقول لله؟ أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن ينصر المسلمين في كل مكان. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم صوِّب آراءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم يسِّر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم احفظهم في أهليهم، اللهم ثبِّت قلوبهم، اللهم ثبِّت قلوبهم، اللهم زِد إيمانهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم احفظ ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تنصرهم نصرا مؤزرا يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.